في المرحلة الأولى مرحلة الصلاة إخوتي في الله. وقد مررنا بقضية الوضوء المدخل إلى الصلاة والصلاة ووصلنا إلى السجود، ولكن حصل في آخر الحلقات كروتة نتيجة هجوم رمضان علينا، وكنا نحتاج أن ننتهي من مسألة الصلاة قبل دخول رمضان، ولذلك سأعود إلى الصلاة مرة أخرى. الوضوء أعادوه كثيرا، وأرجو ألا تملوا من تلك الإعادات، ولكن الصلاة تحتاج منا إلى عدة وقفات، وسأقف الليلة وقفة جديدة في مسألة الصلاة هي الأهم في الموضوع كله. كيف نخشع في الصلاة؟ كيف نحصل الطمأنينة في الصلاة؟ كيف تقر عيوننا بالصلاة؟ كيف نعيش الصلاة؟ مش كيف نصلي كهيئات وأركان فحسب، وإنما كيف نعيشها. أيها الإخوة، ليست القضية أن تقف وترفع يديك وتمثل حركات، وإنما القضية أن تصلي. إخوتي، دعوني أبدأ من البداية من هنالكم، من البداية خالص، من الأول خالص، من هناك. لماذا خلقنا الله؟ سؤال متكرر إجابته معروفة. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذا كان الله جل جلاله قد خلقنا لعبادته، فهل نحن حياتنا عبادة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. عشان كده عايز أسأل الليلة دي الناس اللي ما بتصليش، مش أنت ما بتصليش ليه؟ أنت عايش ليه؟ لو علم العبد لعلم أنه ما خلق ولينت له مفاصله إلا للعبادة. يعني أنت ما خلقت ولينت لك المفاصل إيديك بتتني وركبك بتتني ووسطك بيتني عشان تعبد ربنا. ولذلك اللي ما يسجدش في الدنيا مش هيعرف يسجد في الآخرة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمين، وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت سليم النهاردة وتدعى إلى السجود. أسجد قبل أن لا تستطيع أن تسجد. أسجد قبل أن تتمنى أن تسجد ولا تسجد. إنه سؤال، مش أنت ما بتصليش ليه؟ أنت عايش ليه؟ عايش إيه؟ عايش في إيه؟ إيه قيمة العيشة إذا كنت ما بتصليش؟ إيه قيمتك أنت في الحياة لو ما بتصليش؟ مش عايش اللي ما بيصليش. وهرجع لك تاني، انت بتصلي ازاي؟ هو ده الموضوع. هي مش صلاة وخلاص. اسمع الآية تاني: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، مش قادر يرفع عينه في ربنا، مش قادر يرفع وشه قدام ربنا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يبقى هنكتشف ان العزة في انك تصلي. قال سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي. الا المصلي. الناس اللي بتصلي دي لها احوال عجيبه. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. وزي ما قلت كتير جدا ان يعني ايه قرة عيني؟ ما تقدرش تفسرها، ما تقدرش تشرحها، ما تقدرش تقول يعني ايه قرة عين. وانما اخر حاجة نقدر نقولها ان قرة عين يعني قرة عين. قرة العين يعني اعظم انواع السعادة والرضا اذا اختلطوا ببعض. لا هي حاجة اكبر من كده برضو. عشان كده قلت ما اقدرش اشكل من 28 حرف في اللغة العربية جملة تفيد معنى قرة العين. ما اقدرش. ولا حد في الدنيا دي يقدر. قرة عين يعني قرة عين. الصلاة. يا حسرته اللي ما بيصليش. ما بيصليش. ما بيصليش يعني تايه. ما بيصليش يعني قلقان. ما بيصليش يعني جواه اسود. ما بيصليش يعني جواه ظلمة. ما بيصليش يعني مكروب. ما بيصليش يعني ما بيصليش يعني مش عايش ولا حاسس مش فاهم. انت محتاج تقف قدام ربنا. انت محتاج انك تقف قدام ربنا. محتاج ها محتاج انك تزل لربنا في الدنيا عشان تعز يوم القيامة. اصل هنا ترهقهم زلة. هناك ترهقهم زلة هناك لأنه لم يزل لله هنا بإرادته فأزله رغم أنفه. عارفين اللي ما بيصليش يجي يوم القيامة يقف كده ويؤمر بالسجود أسجد فيصير ظهره طبقا واحدا. ما يبقاش له وسط يتني. ما يبقاش له ركب تتني. يبقى كله طبقا واحدا فيتكفي على وشه في جهنم. قوم يقف صلي ينكفي على وشه في جهنم. قم يقف صلي وهكذا. انت محتاج النهاردة انك تصلي. محتاج انك تعيش الصلاة عشان تسعد. ايه في الدنيا دي يجيب قرة عين؟ ايه في الدنيا دي يجيب سعادة؟ ايه في الدنيا دي يجيب راحة نفسية وامان نفسي؟ قل لي ايه. فيش حاجة في الدنيا الا علاقتك بربنا، حياتك مع ربنا، قربك من ربنا، سعادتك بربنا، رضا ربنا عنك، انك تحس ان ربنا راضي عنك. عشان كده انت محتاج تصلي. انت محتاج تصلي بجد. محتاج تصلي حقيقي عشان تقدر تعيش الحياة دي وتفهم الحياة دي. لكن ازاي نصلي؟ واحد يقول لي والله يا شيخ انا نفسي اصلي، والله نفسي اصلي لكن مش قادر، في حاجة بتبعدني عن الصلاة. الكلام ده مكرر، وانا بقول ان كثيرا من هذه الاعذار تنتقل بالايحاء. يعني سمع واحد بيقول كده فبقى يقول زيه. هو مش حاسس بكده. لا ده هو بيقول. لا ده هو بيوهم نفسه ان الامر كده. لا يا ابني يا ابني ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا ابويا يا عمي يا اخويا يا اختي يا امي يا بنتي يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا اهل الله يا ناس يا ناس صلوا وصليها صح. اصلها مش هم بترميه عن دماغك. عايزين نصلي ونصليها صح. اللي يقول في حاجة منعاني طب تعالى كده اتوضى وكبر وقف صلي هنشوف ايه اللي هيمنعك. ولا حاجة. قاوم. يعني لو ولد جه يوم الامتحان الصبح وقال لك انا مش عايز اروح الامتحان تقول له ايه؟ ما ينفعش يا ابني خلاص لازم تروح. واقف قدام اللجنة مش عايز يدخل ادخل يا ابني. الصلاة زي ما قلت كتير الصلاة صعبة في ايه؟ متعبة في ايه؟ الصلاة هي السعادة يا ابني هي كرة العين. طيب جرب كده جرب كده. ولكن زي بقول برضو ان احنا عايزين نصلي صح فهجيب من الاول من الاول خالص. ازاي نخشع في الصلاة؟ ازاي نحس بالصلاة؟ ازاي نستطعم الصلاة؟ ازاي نلتذ بالصلاة؟ ده كلام من كتاب الكتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين. كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين. بيقول ايه الشيخ ابن قدام المقدسي؟ الشيخ يقول واعلم ان للصلاة اركانا وواجبات وسننا وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. روح الصلاة عشان الصلاة تبقى كائن حي يعيش فيك تعيش بيه يتحرك بيك يشيلك يوصلك لربنا. عشان الصلاة تبقى كائن حي لها روح. روحها في أربعة: النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. النية نمرة واحد. النية زي ما قلنا له انت ما بتصليش ليه؟ نقول له طب انت بتصلي ليه؟ دايما معانا حديث الإخلاص اللي يخوف. رجل صلى علشان الناس يقولوا بيصلي. الناس قالوا مالكش عند ربنا حاجة. صلى عشان ما يبقاش شكله وحش قدام الناس. بقى شكلك حلو؟ بقى شكلك حلو قدام الناس؟ مالكش عند ربنا حاجة. قالوا أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فلا أجر لك عندي. فأنت أجرك عند الله إذا عملت العمل خالص لوجه الله. بتصلي ليه؟ عشان استريح. أنا تعبان تعبان. استريحت مالكش حاجة عند ربنا. إذا عم الشيخ حاسب ده الواحد مش الرسول قال أرحنا بها يا بلال؟ آه إحنا بنصلي ونستريح لكن ما نصليش علشان نستريح. ما تبقاش نيتك إنك بتصلي عشان ربنا يرزقك بتصلي عشان ربنا يسترك بتصلي عشان لا أنا بصلي عشان ربنا يرضى عني وبعدين أطلب منه أن يسترني وأطلب منه أن يرزقني وأطلب منه أن يعني واستريح واتبسط والتز وعيش بالصلاة واتمتع. بس ما يبقاش ده الهدف. ده النية. النية انا بصلي عشان ربنا امرني بكده. لان اللي بيصلي عشان يستريح وما استريحش هيبطل صلاة. صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. واحد يقول لي مش الصلاة بتجلب الرزق؟ تأكد ان الصلاة بتجلب الرزق. اللي عايز ربنا يوسع عليه ويديله فلوس كتير صلي يديك فلوس. الدليل قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مش الصلاة سبب تفريج الكروب؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، في رواية فزع إلى الصلاة. يبقى أنا بصلي لله وربنا يفرج همي، بصلي لله وربنا يوسع رزقي، بصلي لله وربنا يكشف همي وغمي، بصلي لله وربنا يسعد قلبي، مش بصلي عشان أسعد. انتبه، اصحالي، افهمني. عشان بعض الناس قام الليل او حفظ القرآن او قرأ القرآن فاستمتع، فبقى بعد كده ما بيعملهاش لله، بيعملها لطلب المتعة، يبقى غلطان. انا هعملها لله واستمتع. فهمتني؟ نرجع تاني. النية، انت بتصلي ليه؟ لان الله امرني بذلك. قولي طب دي في الفرض، امرني بذلك في النوافل طلبا لرضا الله ومحبة الله. واسجد واقترب، فانك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك بها درجة. فانا بصلي عشان اطلع، عشان ارتفع، عشان اوصل لربنا، عشان اقرب من ربنا. النية والاخلاص، خلاص خلصنا منه. الخشوع وحضور القلب دول يجوا ازاي؟ اسمع الشيخ بيقول ايه. يقول فان الصلاة تشتمل على اذكار ومناجاة وافعال. اذكار سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سمع الله لمن حمده، الله اكبر. ومناجاة الدعاء في السجود وقراءة القرآن في القيام. وأفعال اللي هي الركوع والسجود والرفع والقيام والجلوس بين السجدتين والالتفات للتسليمتين، كل دي أفعال. ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. يعني ايه؟ النطق باللسان اذا لم يعرب عما في الضمير، اذا ما كانش اللسان بيعبر عن اللي في القلب، يبقى دي تخاريف. يعني ايه؟ طب ما تصلي على الرسول، ما سمعتناش الصلاة على الرسول النهاردة خالص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله. واحد واقف وعمال يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، وقلبه مش دريان. الكلام ده هو ما يقصدوش. يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو مش قصده الحمد، مش قصده الثناء على الله الرحمن الرحيم، مش قصده تمجيد الله مالك يوم الدين، مش قصده، يبقى الكلام ده ايه؟ ملوش قيمة. انتوا جيتوا منين؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الكلام ده ملوش قيمة، ملوش وجود، ملوش أثر، ما ينفعش. هذيان، واحد بيخرف بيقول اي حاجة. لازم لما اقول الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، يبقى انا قصدي احمد ربنا، الرحمن الرحيم اثني على ربنا، مالك يوم الدين امجد ربنا، اياك نعبد بخاطب ربنا، اياك نستعين بطلب من ربنا، اهدنا الصراط المستقيم بطلب بدعي. لازم يبقى ده قصدي. هو ده اللي حضر القلب. لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ما عشان ما تسرحش ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. بيقول لي احنا بنسرح كتير في الصلاه. انا نفسي اشغل الميكروفون ده على الميكروفونات عشان الناس تسمعك بتقولي. الشاهد ايه؟ عايز اقول ان بيقول لي بنسرح كتير في الصلاه. ما احنا بنسرح عشان هي دي. هو ده علاج السرحان. ان انا اعتقد اعتمد انوي اللي انا بقوله مش افهمه، وانما زي ما قلنا ان يعرب النطق عما في الضمير. يبقى لازم اللي انا بقوله اقصده. يعني لما اقول الحمد لله رب العالمين يبقى قصدي الحمد لله والثناء على الله وتمجيد الله والتقرب الى الله. قصدي يبقى قصدي بالكلمه ايه. لما اقول سبحان ربي العظيم يبقى انا قصدي وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. قصدي لازم يحصل لي قصد. عمري ما اسرح. انما اللي بيسرح زي ما قلت كده اللي هو عايزين نخطف الاربع ركعات عشان نخلص، هم عايز يشيله عن دماغه وعايز يزيعه. لكن اللي بيصلي بحب بحبه وبصلي له واقف بين ايديه مش عايز اخرج. شوف السيدة عائشة تقول عالجت قيام الليل 10 سنين لا يهمني الا طلوع الصبح. 10 سنين بتقوم الليل، اللي يزعلها في القيام ان الصبح يطلع، ان الفجر يأذن. مش عايز الفجر يأذن. ود لو ان ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. عايز الليل ما يخلصش فيدخل في الصلاة ونفسه الصلاة ما تخلصش، لأنه بيناجي حبيبه بيتكلم معاه وهو فاهم بيقول ايه، فالكلام اللي هو بيقوله ما يخلصش. يعني انا نفسي افضل طول الليل اقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بحمد ربنا الاولانية على ايه والتانية على ايه والتالتة على ايه والرابعة على ايه. مش هخلص خالص. يبقى نرجع تاني ان عشان نخشع في الصلاة وعشان نصدق في الصلاة وعشان الصلاة تجيب نتيجة واثر، ان تبقى ان يعرب النطق عما في الضمير. فان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. الشيخ بيقول وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال، لانه اذا كان من المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع التعظيم ومن السجود الذل ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود. يعني ايه يا عم الشيخ؟ طب تدفع كام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة لما ربنا أمرنا بالصلاة وقال لنا أوقفوا، هو لما ربنا أمرنا بالصلاة قال لنا وأقيموا الصلاة، قال لنا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا القضية وعرفنا ازاي نصلي، وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما أمرنا ان احنا نقف ونركع ونسجد لازم نفهم ايه المقصود. هي مش حركات تمثيلية وخلاص. ايه المقصود من القيام؟ الخدمة. عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الصلاة طول قنوت. قنوت اللي هو القيام، طول القيام في الخدمة واقف. وزي ما شرحنا هيئة الوقوف، تصور انت كده غمض عينيك وتصور نفسك شكلك وانت واقف. شكلك ايه وانت واقف كده؟ حاطط يدك اليمنى، كفك اليمنى على كفك اليسرى على الصدر، والنظر محل السجود. شفت الشكل ده؟ وواقف رجليك في اتجاه القبلة وفتحتهم على قد فتحة الكتفين، ساووا بين المناكب والأقدام، وواقف. المقصود من القيام ده ايه؟ الخدمة. خدام، خدام واقف قدام سيده. في حد مش عاجبه لفظ خدام؟ قدام سيدك الله العظيم جل جلاله. الركوع المقصود منه التعظيم، السجود المقصود منه الذل. فلو واحد واقف ومش قصده القيام ومش قصده الخدمة، القيام بالخدمة، راكع ومش قصده تعظيم الله، سجد ومش قصده الذل لله، يبقى حتة خشبة بنشيلها ونحطها. لأن المعاني دي لازم تبقى قصدك. لا يحصل المقصود من الأفعال إذا لم يكن القلب فيها حاضرا قاصدا. فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. الشيخ يقول والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة. مش الصلاة بترفع بعد ما تخلص صلاة؟ الصلاة بترفع، بترفع لربنا، وهي بتقول لواحد حفظك الله كما حفظتني، وتقول لواحد ضيعك الله كما ضيعتني. واحد ترفع في رق منشور، واحد تلف كما يلف الثوب الخرق وتضرب بها وجهه. وهيقوم واحد ايوه انا هقول لك انت عايز تقول ايه، اهو ده بقى اللي مخوفني مش مخليني عايز اصلي، خايف لا في الاخر بعد كل ده تتضرب وشي وخلاص وما تقبلش الصلاة. هو انا اللي مخوفني صراحة، هو ده اللي بقى بيمنعني من الصلاة. يا عم انت، احنا لو هنضحك على بعض ماشي، لكن مع ربنا ما تقولش كده وما تعملش كده، ما ينفعش كده. مع ربنا، مع العظيم جل جلاله، مع الكبير المتعال، مع القريب الودود سبحانه وتعالى، لازم تفهم ازاي تتعامل معاه. ما ينفعش تلعب عليه. امرك بالصلاة وبعت لك سيدك النبي يعلمك ازاي تصلي ووصل لك الوصف الدقيق لصلاته. تخيل انت ان الصحابة في حديث ابي حميد الساعدي في وصف الصلاة يوصف لك صوابع رجلين النبي كانت فين وكانت عاملة ازاي. سبحان الله العظيم. يصب لك عينين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو انت عايز تصلي اتعلم وصلي صح والقبول يبقى مضمون اذا صليت صح، لان المعبود كريم كريم. مش قادر اتعلم، اتعلمت بس مش قادر اعملها، جاهد فيها. هو انت اتولدت بتعرف تشغل كمبيوتر؟ انت اتولدت بتعرف تسوق عربية؟ انت اتولدت بتعرف؟ ما كل ده اتعلمته. اتعلم صلاة، عايزين نتعلم صلاة. الحاجات اللي احنا قلنا عليها من الاول خالص، انك انت تنوي ان الصلاة دي لربنا طلبا لرضا. نمرة اتنين، انك وانت لما تيجي تتكلم تقول الله اكبر، يبقى نطقك ده يعرب عما في ضميرك. الله اكبر، اكبر من همومي، واكبر من الدنيا واللي فيها، واكبر من مشاكلي، واكبر من الفلوس، واكبر من زوجتي وولادي. هات التفاصيل كلها. الله اكبر، قولها صح، يبقى اعرب النطق عما في الضمير. وبعدين القيام، قصدك الكنوت، القيام بالخدمة، الركوع للتعظيم، السجود للذل. خلاص الصعبة دي بنقول لوغاريتمات، بنلعب كورة احنا، ده حاجة متعة، حاجة لذة، حاجة جميلة. اللي هيوصل لربنا من صلاتك اللي صح بالمعنى اللي بقولك عليه ده، اللي استولى. ما المعنى الذي استولى على القلب حتى حمله على امتثال الأوامر؟ إن شاء الله يوم الجمعة فضفضة 9 إن شاء الله بإذن الله تعالى، عايز أتكلم على إيه هو الدين، ما هو الدين؟ هل الدين لحية وجلابية؟ هل الدين نقاب ولبس اسود؟ ولا دين صلاة وصيام ومش مهم بقى اللبس واللحية والنقاب والكلام ده؟ ولا الدين مش مهم بقى لبس ولا صلاة ولا صيام، ادام هنا ابيض خلاص؟ هو الدين ايه؟ ولا الدين حتى مش هنا ابيض، المهم تبقى ليك اخلاق عالية وما تأذيش حد، هو ده الدين؟ هو ايه الدين؟ هو ايه الدين؟ ما هو الدين؟ الاجابة يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 9 بقى، تعاقبني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله. المقصود ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الاوامر. ايه اللي خلى واحدة جميلة وغنية ومتجوزة وعايشة متعلمة أعلى درجات التعليم وما شاء الله في الجمال باهرة وتلبس نقاب، تلبس اسود من فوقها الرسل من للأرض؟ ليه؟ إيه اللي خلاها تضحي بالنادي وحمام السباحة والأصحاب؟ إيه اللي دفعها لكده؟ هو ده الوصف الذي استولى على القلب، حب ربنا اللي خلاها تعمل كده، حب ربنا اللي دفعها انها تعمل كده. عشان كده بقول الهجمة الشرسة على النقاب دي ولا تهز شعراية واحدة من اخت صادقة مع الله نهائي. هي عملت كل ده لله ولا يمكن تضحي بيه من اجل حد، لربنا. هو ده الوصف الذي استولى على القلب فحمل على امتثال الاوامر. اللي ما قدروش يمتثلوا الاوامر لان ما حصلش الوصف ده للقلب. هي الاخت دي قلبها ده وصل له وصف، الوصف ده استغرق القلب استغرقه خالص ملاه. فلما امتلى القلب وعمر بان على الجوارح. فبمنتهى الرضا لبست وتغطت وقعدت في البيت وتركت الشهرة والفلوس وقعدت عشان ده قلبها عرف ربنا وامتلأ بالنور الحقيقي. فبقت النور مش الأضواء مش الشوارع مش الرقص والمزيكا, بقى النور هنا مش هنا. فبقت السعادة هنا, بقت الحياة هنا, عايشة ملكة متوجة ببيتها. هي دي. عشان كده بنقول ان الواصل الى الله من العبد هو الوصف الحاصل للقلب الذي حمل على امتثال الأوامر. فلا بد من حضور القلب في الصلاة. لكن برضو لازم نقول أن الله عز وجل سامح في غفلة تطرأ. يعني ما بقولكش أن الواحد هيبقى في الصلاة حاضر القلب 100% طول الصلاة. في غفلة هتطرأ في وسط الصلاة كده, حاجة هتهجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع تاني لموضوعي. ماشي مسامح فيها, بس ما يجيش واحد يقول يا شيخ أنا عندي سؤال. الواحد لو نسي يقول تكبيرة الإحرام والله حاجة تزعل, نسي يدخل الصلاة. طب صلاة إيه دي؟ طب يا شيخ لو واحد شك هو أرى الفتحة ولا لأ من أول الصلاة سرحان؟ ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده أنا لازم أقول لك ولا بلاش أقول لك؟ لا لازم أقول لك. هينفع النهاردة أقول لك؟ ربنا يتوب عليك يا مدني. إن الناس كلهم قالوا لي في العمرة في الكعبة بطل تتكلم كتير مع مدني. حاضر هبطل أتكلم, تبتوا إلى الله. وأنا ما بتكلمش معاه أصلا, احنا بس كل ما يعلق اقول له ربنا يتوب عليك. الشاهد ايه؟ ان انا بقول ان الشارع ان الشرع سامح في غفلة تطرأ, لان حضور القلب امر متمكن فيه بعد مراحل. في خلال هذه المراحل يسامح. يعني انا بقولكش دلوقتي لو مش مركز ما تصليش, لا صلي وجاهد وقاوم واطلع من الصلاة ب50% وبكرة 60% وبعده أسبوع 70% وبعد شهر 75% وبعد 6 أشهر 80% وهكذا واحدة واحدة. مفيش مانع, لكن ما تسيبش نفسك كده انك انت بتأدي الصلاة نخر وخلاص. ازاي حضور القلب؟ حضور القلب معناه ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. فهم يا لا مش فهم. طب صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. احنا عايزين ده يا جماعه يبقى ده شعار في حياتنا. احفظ الكلمتين دول, تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. يعني وانا باكل خلي دماغي في الاكل, وانا بشرب خلي دماغي في الشرب, وانا نايم خلي دماغي في النوم, وانا بصلي كل دماغي في الصلاة, وانا بقرأ القرآن كل دماغي في اللي انا بقراه, وانا بتكلم مع حد كل دماغي مع اللي انا بكلمه اللي انا بقوله واللي انا بسمعه. خلي ده مبدأ في حياتك، تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. أنا كنت مدرس زمان، فكنت بقول لهم إن أنا لما أخرج من المدرسة بنسى المدرسة على باب المدرسة. أنا خرجت من باب المدرسة خلاص نسيت الموضوع ده. هي دي، يجي بقى عايز تكلمني في البيت وتقولي المدرسة والجدول والاحتياطي والأجر الإضافي ما أنا مش معاك. في المدرسة أنا بنتكلم في المدرسة. هو ده تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. اللي أنا فيه أبقى فيه بكل عقلي وقلبي ومشاعري. الأمر ده يا جماعة برضو يحصل بالترويض، اسمه بالرياضة، بالتمرين، بالمعاناة. عايز أبقى في كل حاجة متميز. ليه؟ لما يحصل إن أنا في الحاجة اللي أنا فيها أبقى فيها بس. فتيجي معايا الصلاة، وأنا في الصلاة تبقى دماغي في إيه؟ في الصلاة. والبيت والعربية والعيال والجيران والإمام ده اسمه إيه؟ هم جابوه منين الإمام ده؟ الإمام هو جاي إمتى الراجل ده؟ لا لا هو إيه ده؟ هو ولدغ؟ يا نهار أبيض، ده هو ده الواد اللي كان بيقف، هو ده اللي أنت بتفكر في ده ليه؟ أنا عايز كل تفكيرك في اللي أنت فيه، الصلاة. وزي ما قلت الأمر ده يحتاج معاناة، مجاهدة، رياضة، ترويض. عايز أروض عقلي، أروض قلبي، أروض مشاعري إنها تركز. إحنا زي ما قلنا قبل كده أحيانا تتعلم من القطة. القطة نو نو القطة إزاي لما تشوف فار تركز كده وبعدين تهجم تقتنصه. التركيز ده انك تبقى مركز تركيز شديد جدا. والتركيز الشديد ده مع البداية في البداية يعمل ارهاق ذهني، هتبقى فعلا تعبان من التركيز. لكن بعد التدريب والتمرين عليه والاستمرار فيه يبقى متعة عقلية. التركيز يبقى تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. كل دماغك مستمتع باللي انت فيه في هذه اللحظة. الشيخ بيقول وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. كلام زي الفل. يحتاج بس التطبيق العملي، وإن أنت أيوة أنت تحديدا أنت بالذات وجوزك، ها أنتوا الاثنين تتكلموا مع بعض في الأمر ده، في أمر الصلاة. وانت ايوه انت خلاص احنا نقلنا عنها، انت بقى انت واخوك وابوك وصاحبك تتكلموا مع بعض في المسألة دي، ان يبقى همك هو الواحد يركز في الصلاة ازاي. يعني ان الصلاة تبقى همه. طيب تيجي نصلي ركعتين كده، كل واحد يصلي ركعتين احنا جنب بعض، ونتفق انا بدأت اسرح امتى، وتقف وتصلي ركعتين. وبعد الصلاة ها يقولك انا بدأت اسرح في الركوع، انت تقول له لا تصدق انا سرحت وانا واقف، بس جبتها تاني، بس سرحت تاني وانا ساجد وجبتها تاني، وسرحت لما قمت وجبتها تاني. نتكلم في الموضوع، يبقى الموضوع ده هم عندنا. ازاي نعملها؟ ازاي نظبطها، ازاي نقدر نقتنصها. انصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان. كان لي خطبة الجمعة من زمان كان عنوانها كشف مستعجل. كنت بقول في كشف مستعجل ده، انت عارف ان الذنوب تودي جهنم ومع ذلك بتذنب، وعارف ان الطاعات تودي الجنة ومع ذلك ما بتطيعش، عارف ان الصحبة دي اللي مضيعاك ومع ذلك مصر عليهم، وعارف ان الفلوس دي حرام ومش قادر تبطلها، وعارف ان عايزين دكتور طبيب يشخص انت عندك ايه، مشكلتك ايه. فقلت ان التشخيص الصحيح مش ضعف الايمان، ضعف الارادة، ضعف عضلة القلب. ما اقصدش بعضلة القلب اللي هو العضلة دي اللي هو الاذنين والبطنين، لا، انا اقصد العضلة الايمانية اللي هي الارادة. الارادة ما عندوش ارادة قوية تثبته، هي دي. طب نقوي الإرادة دي ازاي؟ بتستمد قوتك من الله. اتنين، انك تعرف انك هتموت. والله لا تموت، وحياة ربنا هتموت وتدفن لوحدك بالكفن. ثلاث أسواب وتقابل ربنا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإيمان ده بإنك هتموت وتبعث وتعرض على ربنا ويحاسبك يقوي الإرادة، إرادة الخير. حذر الآخر. أمن هو قانت آناء الليل واقف طول الليل، قانت آناء الليل واقف طول الليل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هي دي يا إخوة المعنى الأول لحضور القلب، أن يكون هذا الأمر همك، يبقى همك، هم شاغل. زول كده قاعد تتكلم فيه مع ده ومع ده ومع ده، قاعد تتكلم فيه وتفكر فيه وتركز فيه. اتنين، الاستعانة بالله عشان يقوي إرادتك. ثلاثة، الإيمان بالآخرة والتركيز فيها علشان ده يدفعك دفع إلى تقوية همتك وتقوية إرادتك. اتنين، نختم. بيقول لي اختم، لو إن فضل لي خمس دقايق، لسه عشر دقايق حتى، بس احنا هنسيبهم عشان الشيخ أبو إسحاق ربنا يكرمه حبيبي جاي، فهوسع له أنا هوسع له علشان ربنا ينفعكم. انتوا تحمدوا ربنا ان المشايخ الكبار دول مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا اهل السنة الصادقين المخلصين، الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان. تحمدوا ربنا ان الناس دول وصلوا لبيتك تقعد وتركز وتسمع وتستفيد، وما تبقاش عينك نقادة تبحث عن العيوب والأخطاء، ما تبقاش عينك نقادة تدور على اللي انت عايزه، وإنما تبقى قلبك مع ربنا طالب إنك تنتفع. كان أحدهم إذا ذهب إلى مجلس الشيخ تصدق بصدقة وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. معلش، في ناس قاعدين يقولوا ده في مش عارف في قناة ايه قالوا ايه ومش عارف عملوا ايه وفلان قال ايه وفلانة قالت ايه طب انت بتسمعهم ليه؟ ايه اللي معادك تسمع؟ بتسمعهم ليه وانت عارف ان الكلام هنا مش هيتسمع عندهم يعني، او في اي حتة تانية، او يعني اقصد في من خلال كذا او من خلال كذا الكلام مش هيتسمع. فانت اللي رايح برجليك للشر عشان تتعب نفسك نفسيا ولا عشان تفتن نفسك ليه؟ ما الخير اهو، ربنا فتح لك قنوات خير فيها الخير الصرف، فيها الخير الصح. والحق سبحان الله العظيم، الحق ابلد والباطل لجلد. الحق مطمئن اليه الصدر واستراحت اليه النفس، والباطل مقشعرت منه الجرود، ما حاك في صدرك. هي دي القضية بوضوح اخوتي. فضل المعنى الثاني من معاني حضور القلب نقوله المرة الجاية. أنا بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم هذا العام على عرفات ثم في الجنة. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.